هذا السؤال بيأتي في كلام المؤلف، في كلام المؤلف بالضبط. نعم. لو استعرف كتابا من شخص، لو استعرف كتابا من شخص أو وقع في يدي أو من المسجد مثلا، وأعلم أن الشخص أو المسجد أو المكان لا يعلمون فصولة البدعة، وفي هذا الكتاب بدعة غريبة، في هذا الكتاب بدعة شديدة، في خطأ من الكتاب. نعم نعم. مبين عليه. أي نعم. وقد لا يقال للشخص يكون جاء الكتاب عن طريق آخر أو إذا تحدث أمور من هذه. فأردت يعني ضرورة التنبيه على هذا الأمر، كتبت فيه أو عليه ما يفعل؟ استأذن المصاحب. لا، إذا لم يمكن يكون للمسجد مثلا أو مفروض في المسجد. طيب بلغ نقاط المسؤولين عن المسجد، أما أن تصرف ما يمكن أبدا، مهما كان الخطأ، لكن إذا كان الخطأ ما يكون إقراره، بلغ من الجهة المسؤولة إذا كان لو جهة أو الشخص المعد. نعم شيخ، السلام عليكم. الآن مع التغير صارت العالية كثير الأحيان مفروها عند المعيرين يستسلونها، فما العمل الذي يسألون؟ العمل لا يسألون، ويكون الذم على أولئك الآخرين الذين يكرهون العالية، فيخشى أن يذكروا في قوله تعالى ويمنعون الماعون. إيش؟ إذا استعار رجل الأمة، لكن هذه الأمة لا تكون تحت الصرف المشاكل، لا تكون عند أهلية أو يدعيش، هل نقول فيه فيما لو نجرى هذا بأخالي؟ إذا كان يريد يستأهم أمة تعمل في غير بيت، فينظر البيت الثاني هذا هل هو محل أمان أو لا، حكم يدوم عليه. نعم. ايش مساله من استعار غزال يراه امير او وزير؟ نعم. الاصل اين يكون التعاون على الاسم والعدوان؟ قلنا انه لا يجب، لان في التعاون. اي هذا اذا كان المستعيد محرما، المحرم ما يجوز ان يستولي على الصيد ابدا، مو مطلقا، فهمت؟ ثمن؟ نعم ثمن يكون هذا، لو كان ثمن ثم السابق الطيور الذي يفوز يكون هذا ثمن ثلاثة. مثلا ثلاثة فجل. نعم. السابق من هذه الطيور نعم يكون ثمنه يتألف مدفوع مقدما من أحد. طيب ومن يكون الفرق؟ كيف أشخاص يعني مثلا شخص يريد أن يبيع الفرق، لا، لكن الفرس للدافع المئه ولا لا؟ لا، غير شخص اخر مثلا. طيب ليش يطيب هذا؟ يقول الفرس الذي يفوز يكون احسن الخيول. طيب فقيمه 300,000 اشتري به. انا اقول المشتري. يقول المشتري ولكن ما عين الفائز. ما خلا ما المشكله. هذا مثل ما لو قدر مثلا من قيمة 50,000 ودفع 100، صار 50,000 قيمة الفرس حقيقة و 150,000 سبق. أي ما هم بالوصف، هذا معين بالوصف. نعم. فإن أعاره أو أجره لعمل في الذمة غير الخدمة فصح كما تقدم الإجارة. نعم. هذا ما ذكرناه. ما تبين في الصورة. لا ذكرناه. قلنا إذا استعاره ليعمل مثله في دكان بعيدا عن استخدامه المباشر فهذا لا بأس، لأن ما في، لأنه ليس فيه إدلال للمسلم. اي نعم. وليس لراكبه. اي. الظاهر بين بين بين الراكب وصاحب الفرس، يعني مالك الفرس، بينهم اتفاق على هذا. هو في الحقيقة السبق السبق للفرس، يعني هذا الصغير ما عنده تصريف إلى ذاك، ما عنده إلا الصوت إلى من شباب تأخر ضربوا حتى يندفع، وبعضهم متعلم ما في شك، بعضهم متعلم لا ما أظن في إشكال، ما دام هذا معروف عندهم من هذا الفرس ومن هذا العمل تشبه المضاربة سليم. نعم إلا المقصود تدرب الفرس والراكب وكلاهما حاصل، لكن لولا الفرس ما سبق الراكب. نعم سليم يعني تقول لا يعير العجوز الشاب مطلق، هذا أنا أوافق عليه من قبل. نعم سام إيش أي المذهب لا يجوز، واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أن العلم الذي يستعان به على إقامة الدين كالعلم الشرعي وعلم الصناعات التي يستعان بها على إقامة الدين لا بأس به، وما ذكره رحمه الله صحيح، لكن مشكلتنا في مسألة العلم في مسألة الشرع أن بعض الناس لا يسابق إلا من أجل العوض لا من أجل الوصول إلى الحق، وعندي في هذه في هذا نظر عندي في هذا نظر. يصح يصح على الأقدام إذن ولا يصح رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما الفرق بين السبق بسكون الباء والسبق بفتحها؟ المسابقة لا غلط، ايه يعني أن يتقدم على غيره ويسبق. طيب هو العوض، أحسن. إذن لفظ لا سبق إلا في نفس أو خف أو حافل، ولا لا سبق؟ لا سبق، نعم صحيح. ذكرنا أن السبق ينقسم إلى ثلاثة أقسام،

وأنت سابق على هذا الجمع. جائز. أقول جائز. جائز. أي معين يكون جائز. هذا قلنا العلة الأول عدم التعيين. الآن عين. يجوز. شخص بعينه. قال هذا الجمل وهذا الحصان. يعني عدلت عن الأول. توافقنا على هذا؟ صحيح. طيب. هل يشترط تعيين الراكبين أحمد على ما مشى عليه المؤلف؟ أنت قرأت قبل قليل ولا بد من تعيين المركوبين. ها؟ الآن أقول على رأي المؤلف هل يشترط تعيين الراكبين أو لا؟ لا يشترط. والقول الثاني يشترط، وهذا القول هو الصحيح والمتعين، لأن ذكرنا لكم أنه أن السبق والجري يختلف السياق الراكب. طيب شخصان الحديث شخصان لم يعرف الرمي لكنهما خاطرا وتسابقا في الرمي، يجوز أو لا؟ يجوز. كلهم ما عندهم خفية لكن قالوا لابن خاطر. ها؟ كلهم يعرفون. كيف؟ ما تقول؟ لا يجوز؟ أنا عرفت هذا خير إن شاء الله. ها؟ لا تجوز. إذا المؤلف قال يحسن الرمي ولكن العلة لأن من لا يحسن لا يستفاد من المسابقة، يتعلم أولا ثم يسابق ثانيا. المسافة قدرها الفقهاء رحمهم الله ب300 ذراع، فهل نقول لا تجوز المسابقة على ما فوق ذلك؟ أين؟ لا. يعني كان قوة السلاح لما سبق على قوة الرامي به. نعم. طيب أما الآن فالقوة في السلاح نفسه، هل هناك سلاح يصيب أكثر من 300 ذراع؟ الآن متأكد صحيح هذا؟ نعم. نعم. نعم. إيه نعم. ها؟ أقول يمكن الآن. 300 كيلو. إيه نعم. يمكن 300 كيلو ويحدث الهدف. الله. نبدأ بالعليه الآن. فيها جواب في مسابقات حكاها لبعض الناس يتسابقون بالساعات، الساعات يجعل ساعته إلى جنب الساعة الثانية واللي توقف الثانية تكون غالي يكون صاحبها غالي. سمعتم عن هذا؟ صحيح. ها؟ نعم. لا ساعات ما عندي من نوع واحد التي تعبى. ها؟ الساعات التي تعبى. اي يحط واحد جنب الثاني هل توقف صاحبها يكون صاحبها غالي، هل تجوز بعوض او لا تجوز؟ لا تجوز بعوض، لا تجوز بعوض، لكنهم يستعملونها. واسمع انهم يستعملونها بعوض، يقول اذا وقفت ساعه ساعتك اخذت ساعتك لاني انا غلطت. ولهم أشياء كثيرة من هذا النوع، كل هذه لا تجوز بعوض. أما بغير عوض فلا بأس، لأن هذه من باب يعني المغاربة المباحة. قال رحمه الله تعالى: ولا عذر لمن أعار حائطا حتى يفقد، ولا يرد إن حفظ إلا بإذنه، وتضمن العارية بقيمتها يوم أثبتت. عندي يوم ثلاثة. ثلاثة.

القيمة 50 كم يضمن؟ يضمن 50 صريح كلام المؤلف في قيمتها يوم تبت فيضمن 50. لماذا؟ لأن العارية كانت على ملك من؟ على ملك صاحبها، له غنمها وعليه غرمها حتى تلف، فإذا تلفت نظرنا قيمتها يوم الثلاث وضمناها المستعير. نعم. أيهم؟ ولا أجرة لمن أعار حالقا حتى يلف. نعم. ما فهمت؟ لك جار، لك جار وله جدار خاص بك ليس مشتركا بينكم، وقلت أعني إياه سأضع عليه سقفا فأعرك إياه. في أثناء هذا قال أريد أجرة وإلا أرفع السقف، أرفع السقف وإلا يبقى بأجرة. يقول المؤلف لا، لا أجرة له، لكن لو سقط الجدار سواء أريد أجرة وإلا أرفع السقف، أرفع السقف وإلا يبقى بأجرة. يقول المؤلف لا، لا أجرة له، لكن لو سقط الجدار سواء سقط لعيبه أو سقط بفعل صاحبه هدم ثم عاده فإن صاحب فإن المستعير لا يرد سقفه إلا بإذن جديد. واضح؟ طيب. نعم. نعم. إذا كان صاحب إذا كان سقوط الجدار بسبب الخشب الموضوع، إذا كان صاحب الجدار يعلم فليس له حق، لكن يعلم أن هذا الخشب ثقيل لا بد أن يسقط الجدار فليس له حق، أما إذا كان لا يعلم فله حق. نعم. إيه؟ ها؟ الإعارة هل يجوز توقيتها؟ لعلها يأتي في كلام المعلم. نعم. ربما أنا يذكره. ما وصلنا في هذا المؤلف يقول ولو شرطا في ضمانها سيتبين. نعم. إذا كان العرف قد جرى لأنه إذا سقط ثم عاده يبقى حق الثاني في وضع الخشب فلا حاجة، يكفي الإذن العرف. كذلك إذا كان يعرف أنه يعني يدل عليه وأن ذاك يفرح أن يقضي الأذن فلا بأس، المهم الإذن يعني السماح. لو باع البيت من؟ الرجل الذي أذن في وضع الخشب. نعم. ما يزيد كما لو باع البيت المؤجر ما ما ما تنسخ الإجارة. نعم. فات ايش خشب السقف ايش هذا اي خشب، اي خشب يحتاج سواء كراش ولا بيت ولا حجره ولا غيره، لان هذا يفيد الجدار في الواقع، يعني هذا السقف الذي يكون على الجدار يفيده، يمنعه من الامطار ويمنعه من الشمس والرياح. كيف ما يمكن الا يبني الجار؟ أبدا، هو سواء ليسكنه أو ليضع فيه متاعه أو ليجعله مخزنا. نعم. إيش؟ إذا كان الشخص يعني